واحد يقول يعني دول هؤلاء حولهم الروم ويضطهدونهم يجب أن نقبل منهم هذا ونودهم وندافع عنهم، والآخر يقول لا، فإن خفت من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يأخذ النص كما هو دون تحريف. سبحان الله، النص يفهم هنا النص يفهم هنا. ورغم ذلك كله يقول ابن أحمد بن حنبل: يا أبتي، من الشافعي هذا الذي أراك تدعو له في قيام الليل كل ليلة؟ لا أعرفه، من هذا محمد بن إدريس؟ كل ليلة أسمعك تدعو لمحمد بن إدريس الشافعي. الإمام أحمد يختلف في فقه عن الإمام الشافعي، لكن ماذا يقول عنه؟ يقول: يا بني، هذا الشافعي للدنيا كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن. وهو مختلف عنه، سبحان الله. فإذا ذكر الشافعي أبا حنيفة يقول: كل الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. الأغرب من الخيال أن اشتهر في الفقهاء الأربعة هؤلاء، لكن هناك فقهاء على نفس الدرجة من العلم: الإمام الأوزاعي وسفيان بن عيينة وابن سفيان الثوري والطبراني، حتى كان له فرقة أو مجموعة من تلاميذ الطبرانية. هؤلاء ليس لهم تلاميذ فانطمرت مذاهبهم، أما أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد من فضل الله عليهم وعلينا أن كان لهم تلاميذ فحفظوا علمهم ونشروه فصارت مذاهب. لكن هل هذه هي مذاهب المسلمين فقط؟ إذن حتى ليس الأفراد فقط يسببوا الاختلاف، الجغرافيا نفسها، جغرافية المكان، الإنسان يتأثر بالمكان. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الشدة في أصحاب الإبل واللين في الفدادين. الفدادين اللي هم أصحاب الغنم اللي عندهم زرع، سبحان الله. وذلك بعض الفقهاء راحوا وقالوا: اللي يأكل لحم جزور يتوضأ. ليه؟ بعضهم يعني، أنا لا أميل لهذا الرأي، لكن في بعض الناس يقول: اللي يأكل لحم الجمل يتوضأ. ليه؟ قال: ما هو الجمل أهله عندهم صلابة، فلما يتوضأ إيه؟ يهدأ. هذا رأي تأخذ به أو لا تأخذ به المسألة، سبحان الله. فإحنا نمشينا مسألة المروءة على الناس في 1435 2014 ميلادية لا تقوى شهادة واحد منه. الذي انظر اسمع كريم الفقهاء: الذي يأخذ نثار العروس عنوة. في بعض الأفراح ينثر على الناس ايه؟ شوية ملح، شوية قمح، شوية قرص، لو غني شوية شوية دراهم، لو أغنى شوية شوية فضة. كان الأمراء زمان ينشروا قرى، يعني يتقع في يد ورقة يأخذ العراق مثلا، سبحان الله، استولى على الشام كده يعني، سبحان الله. فينازع حتى يأخذ، ده فقد المروءة. الذي يبول واقفا دون داعي فقد المروءة. الضاحك على الطريق فقد المروءة. الذي يؤخر الصلاة في المسجد، يعني يروح على الركعة الثانية والثالثة ويواظب على هذا، فقد المروءة. لا إله إلا الله. الذي يرطل رطانة أعجمية دون داعي، ده احنا كله فقد المروءة. ألو، السلام عليكم. حتى في السبعينات لما اقترحت على الناس أن نستبدل ألو وهلو هذه السلام عليكم، وسخر بعض الصحفيين، الشيخ عمر يريد من المصريين والمسلمين أن يقولوا السلام عليكم، فإذا أراد أن يترك رسالة على آلة الإجابة يقول: السلام عليكم، أنا غير موجود، اتصل بنا بعد سماع سورة البقرة، من باب الاستخفاف بدين الله عز وجل. وتحملنا كل هذا البلاوة على مر الزمان. إذن العلماء اختلفوا باختلاف جغرافيا المكان، باختلاف الزمان، باختلاف البيئة، باختلاف التكوين، سبحان الله العظيم، المكونات نفسها، كل هذا اختلاف تنوع. ثم إذا ظهر لبعض العلماء نص ولم يظهر للآخر، الآخر يفتي برأيه فقد يخطئ، لكن خطأ العلماء موجود ولا يستدعي أن نختلف. كان في المسجد الحرام في زمن من الأزمنة أربعة محاريب لأربعة أئمة، وفي المسجد الأموي في الشام والجامع الأزهر في القاهرة كان جماعة يصلوا وراء الإمام الحنفي والتانيين يمشوا الملكي يصلوا وراء المالكي، سبحان الله العظيم. هذا لجهل المسلمين باختلاف التنوع فجعلوه اختلاف تضاد. فالأوطان تعمر عندما نحترم علماءنا ونفهم قضية تأويل الاختلاف، لماذا اختلف هذا عن ذاك، سبحان الله. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول:

يدعوك في مثلا في رمضان على الافطار بيعمل معك ايه؟ بيضع لك الافطار مرة واحدة صح ولا لا؟ صلي المغرب وتقعد تأكل. لو رحت عند اخواننا وهم اكثر كرما المغاربة ما كنتش فاهم اللعبة هتضيع. سبحان خلي بالك انت اول مرة اروح ليك في الحيتان يا شيخ، انا تخيلت الحوت بتاع سيدنا يونس اول مرة كان في الثمانينات الكلام ده ولا في السبعينات. اقول ليه في الحيتان اللي خلاه؟ فالتقمه الحوت وهو مليم، يكفي ان انا التقم الحوت حاجه يعني تتاكل الحيتان. وبعدين افاجئ بالاطباق عليها عينات من الاسماك والحوت بتاع ايه تاني حضانه واولى ابتدائي. يلا ايه ده حضانه؟ ده حوت لسه ما دخلش ابتدائي. لا اله الا الله. المهم وبعدين ما شاء الله من كرمهم يضعك على المائده شراشف. عارف الشراشف؟ الغطيان هذه اللي درسوا العملية يعد هذه الشرائف عدا، شراشف عدا. ليه؟ بعددها سوف يأتيك الإفطار أو الغداء أو العشاء. مثلا إذا كانت ثلاثة شرائف مثلا يبقى بعد ما يجيب الوجبة الأولى كلها أنت إيه؟ تأكل. ها؟ قال له كده في المثل اللي هو ما حدش ما يعرفوش، قال له كل وفتح عينيك أكلة وتتحسب عليك صح ولا لا؟ كل أكل الجمال وقوم قبل الرجال، خلي ما حدش يبص عليه يقول لك ما رجعت كده سبحان الله. فيعد فبعد ما يشيل الشرشف الاول ها الغطاء المفرش الاول تفاجئ بوجبه ثانيه تماما وكان انت ما اكلتش، يسقط في يدك. انا ضعت. الثاني يحط في الثالث كرم كرم عجيب. وبعدين في رمضان لهم قاعده يعطيك بسيط من الطعام والحلوى وكده وخلاص والشاي، وبعدين ايه يلا على ايه نستعد لصلاه العشاء. يقول يا الله ايه ده، يقولوا اهل كرم اهل كرم سبحان الله. تروح تصلي معاهم العشاء والتراويح ويلا تعالى بقى عشان ايه الاكل. امال اللي عمل له ده كان والله ده حاجه في السنه جميله. فده طبيعه شعب وده طبيعه شعب. تقدر تقول ده مخطئ وده صالح؟ لا، هذه طبائع شعوب، اللهجات واللكنات طبائع شعوب. الله يرضى عن خالد لما في حرب اليمامه كانوا مسكوا اسرى من طيق. خلاص الاسرى دول الحراس بتوعهم من حمير قبيلة. فالليلة برد، خالد عنده رحمة قائد مسلم تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ادفئوا اسراكم. ادفئوا اسراكم يعني ايه؟ اغلقوا النوافذ ادوهم غطيان. ادفئوا اسراكم عند الجماعة القبيلة بتاع الحراس ان خلصوا عليهم. نزل الضربة سمعوا الصياح، خالد دخل يقوم بيقتلوا فيهم. في ايه؟ قلت ادفئوا اسراكم. قال ادفئهم يعني من البرد يعني؟ قال ادفئهم عندنا يعني ايه؟ سبحان ان ان سبحان اكرموا. ما في برضه بلاد ثانيه يقول لك ايه يطلب على مغفر شو اكرموه. ما يعني انت فاكر بقى ايه؟ الثلاث شراشف ولا اكرموه كرم انت عارف يعني. المهم ما فيش حد عربي مش فاهم سبحان. بس الامه لو تمشي ورا علمائها الربانيين ويحصل تصالح بين الناس وبعضها ورفق بين الناس وبعضها ورفق بينك وبين زوجتك ومودة ورحمة بين الشعوب وبعضها، والله سبحان الله نتبوأ مكانتنا مرة أخرى. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله عني كل خير. لا تنسوا من صالح الدعاء. نسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.